طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سهبنا وعلى هم بعده فتفضلوا. كلمة لشيخ إبراهيمي في موضوع المنهبية، كلمة جريئة هي من الشيخ لشيخ إبراهيمي في كلمة الحق الجريئة. أي نعم، كلمة الحق هي صلاح الدين الأيوبي بالضبط. يعني قال عليه رحمة الله: لو أن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان مصلحا اجتماعيا أو دينيا مع ما تهيأ له من القيمة الحربية لما نقل حادث الأزهر من مذهب واحد إلى مذاهب أربعة، بل كان ينقله من مذهب واحد الفرعي إلى أصل الأصول وهو الكتاب والسنة. ولو فعل لأراح المسلمين من شرور الخلافات المذهبية، ولوجد جميع ملابساته أعوانا له على ذلك، لأن مصر كانت بمكان صلاح الدين فيها هي كل شيء، وقد سئمت من المذهب الشيعي لغموضه وتناقضه. ولما تكشف عنه الحاكم من سوءات، ولأن بغداد كانت مشغولة بنفسها عن نفسها، ولأن الشام وعواصمها كانت مغمورة بالحملات الصليبية، ولأن الأندلس والمغرب لم يتغلغل فيها التعصب المذهبي كما تغلغل في الشرق، فلو أن صلاح الدين ضرب الضربة القاضية ورجع بالناس إلى المذهب الجامعي ثم جاءت انتصاراته المدهشة على الصليبيين لأصبح بذلك صاحب مذهب متبع في الإسلام، ولكنه عفى الله عنه لم يكن رجل هذا الميدان. قال: فلم يزد على أن وسع التكية للقعدة وشيد الضريح للفتر وأبعد القافلة عن صراط السنة النبوية ومكن للخلاف وأنقذ الأزهر من شيعة ليسلط عليها شيعا. ويا ليت كاتبه ووزيره القاضي الفاضل المفتون بالتجنيسات والمزاوجات والمطابقات أشار عليه بما يشبه مذهبه في الأدب، وهو أن ينقل الأزهر من الباطنية إلى الظاهر. وهذه النقلة التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى يؤكدها الشيخ ابن سعد أبو ماريا في مقدمة لأحد الرسائل، يعني فيقول رحمه الله تبارك وتعالى الواجب على طالب العلم البحث عن الحق والعمل به والصدع به. يقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: فهذه كانت بعض فوائد حديث ابن عمر نبهنا عليها فلا تستطلها، فإنها مشتملة على فوائد جمة وقواعد مهمة ومباحث لمن قصده الظفر بالحق وإعطاء كل ذي حق حقه من غير ميل مع ذي مذهبه ولا خدمة لإمامه وأصحابه، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل تابع للدليل حريص على الظفر بالسنة والسبيل، يدور مع الحق أن توجهت ركائبه ويستقر معه حيث استقرت مضاربه، ولا يعرف قدر هذا السير إلا من علت همته وتطلعت نوازع قلبه واستشرفت نفسه إلى الارتضاع من فجي الرسالة والورد من عين حوض النبوة والخلاص من شباك الأقوال المتعارضة والآراء المتناقضة إلى فضاء العلم الموروث، عمن لا ينطق عن الهوى ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدى وبيداء اليقين التي من حلها حشد في زمرة العلماء وعد من ورثة الأنبياء، وما هي إلا أوقات معدودة وأنفاس محدودة على العبد معدودة فلينفقها فيما شاء. أنت القتيل لكل من أحببته، فانظر لنفسك في الهوى من تصطفي. وقال في موطن آخر رحمه الله تبارك وتعالى ذاكرا أتباع التابعين: وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياس، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدقا في الآخرين، ثم سار على آثارهم الرعيد الأول من أتباعهم، ودرج على مناهجهم الموفقون من أشياعهم زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرفاة ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا ولا يسألون عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. إذا عزمت هذا كلام كلام قيوزية ويقول يقول الشيخ رحمه الله تعالى حيا وميتا، إذا عزمت على التفقه في الدين فشد مئزرك وشمر على ساعد الجد، واعلم أن هذا العلم عطاء من رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: إنما أنا قاسم والله المعطي. والبس لبوس التقوى والخشية وارفع راية الاستقار والانكسار والاحتياج، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى: ولا نعلم أن الله عز وجل أعطى أحدا من البشر موثقا من الغلط وأمانا من الخطأ فتستنكف له منها، بل وصف عباده بالعجز وقرنهم بالحاجة ووصفهم بالضعف والعجلة، فقال: وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان من عجل وفوق كل ذي علم عليم. ولا نعلمه سبحانه وتعالى خص بالعلم قوما دون قوم، ولا وقفه على زمن دون زمن، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، فتح للآخر منه ما أغلقه عن الأول، وينبه المقل منه على ما أغفل منه عنه المكثر، ويحييه بمتأخر يتعقب قول متقدم، وتال يعتبر على ماض، وأوجب على من علم شيئا من الحق أن يظهره وينشره، وجعل ذلك زكاة العلم كما جعل الصدقة زكاة المال. وقد قيلت: اتقوا زلة العالم، وزلة العالم لا تعرف حتى تكشف، وإن لم تعرف هلك بها المقلدون، لأنهم يتلقونها من العالم بالقبول ولا يرجعون إلا بالإظهار لها وإقامة الدلائل عليها وإظهار البراهين. وقد يظن من لا يعلم من الناس ولا يضع الأمور مواضعها أن هذا اغتياب للعلماء وطعن عن السلف وذكر للموتى، وكان يقال: أعف عن ذي خبر وليس ذاك كما ظنوا، لأن الغيبة سب الناس بلئيم الأخلاق وذكرهم بالفواحش والشائنات، وهذا هو الأمر العظيم المشبه بأكل اللحوم الميتة. فأما هفوة في حرف أو زلة في معنى أو إغفال أو وهم أو نسيان، فمعاذ الله أن يكون هذا من ذاك الباب، أو أن يكون له مشاكل أو مقارب، أو يكون المنبه عليه إثما، بل يكون مأجورا عند الله مشكورا عند عباده الصالحين الذين لا يميل بهم الهوى ولا تدخلهم عصبية ولا يجمعهم على الباطل تحجب ولا يلفتهم عن استنابة الحق حسد. وقد كنا زمانا نعتذر من الجهل، فقد صرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. وقد كنا نأمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة، فصرنا نرضى بالسلامة، وليس هذا بعجيب مع انقلاب الأحوال ولا ينكر مع تغير الزمان، وفي الله خلف والله المستعان. فها كلام ابن قتيبة. وقد أوجب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم التسليم والانقياد للحق ولا يلتفت إلى حال الناطق به كائنا من كان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فآتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتاة معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنهم ممن قد علمتم. قال: فدعهم ذات يوم ودعاني معهم. قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج؟ حتى ختم السورة فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره، أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لي: يا ابن عباس، أكذلك قولك؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة فذاك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا قال عائشة كان يتأول هذه الآية. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. فأنت ترى أيها الطالب كيف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، وإن كان الناطق به شيطان فقال صدقك مع أن الأصل فيه كذب، وقبل عمر الخطاب الحق ولو كان المتكلم بصغير صغير السن، لأن الحق أحق أن يتبع، ومما لا خلاف فيه أن كل ما يناقض الحق فهو ماذا؟ ضلال، لأن الله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا ضلال. وتيقن أن الله قد أكمل دينه أيها الطالب، تيقن أن الله قد أكمل دينه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. وأن نصوص الكتاب والسنة لم يترك لمعرفة الحق مجالا، ولا للقائل أن يقول ما قال، ويصرح ذلك من قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وما نعيش منكم سر اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ إلى آخره. فهذا الكمال أوحاه من وصف بجميع صفات الجلال والكمال، فكيف يفكر مسلم أو يدور بخياله أنه محتاج إلى سواه؟ قال عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك بما أنزل إليك عن كل ما سواه، والكفاية عامة. ولو أن أهل العلم لم يشرح حديث من هذا الفائدة، إذا الله عنا الشيخ أكرر هذه الفائدة، يعني كفاية المطلوب بها إحنا ما نقول حسبك الله ماذا؟ كفاية المادية، لكن هي شاملة إلى كل أنواع الكفاية من جملتها ماذا؟ بالوحي الذي أنزله إليه. قال نعم يعني أي كافيك بما أنزل إليك عن كل ما سواه والكفاية عامة. وأكد ذلك سبحانه عز وجل بقوله ليس الله بكاف عبده، مستنكرا على من لا يرى الكفاية فيما جاء به من الوحي، فيما جاءه من الوحي، ولم ينفي الله سبحانه عز وجل الضلال والشقاوة إلا عن متبع الوحي، كما في سورة طه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأما في البقرة فنفى عنه الخوف والحزن، وذكر في قوله تعالى وذلك في قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا شك أن انتفاء الضلالة والشقاوة والخوف والحزن عن متبع الوحي المصرح به في القرآن لا يتحقق في من يقلد عالما، ليس بمعصوم، لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأ، ويعظم الخطب إذا كان يظن أن آراء العالم الذي قلده كافية مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله. هذا كلام. ويجب على طالب العلم أن يفرق بين الاتباع والتقليد. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله اعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد، وأن محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال، وإيضاح ذلك أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين لا يجوز فيه التقليد بحال. كل حكم ظهر فيه الدليل من كتاب أو سنة أو بأجمع المسلمين لا يجوز فيه التقليد بحال، لأن كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد، لأن نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل المجتهدين، فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا من كان، ولا يجوز التقليد فيما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا، إذ لا أسوة في غير الحق، فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط، ولا اجتهاد ولا تقليد فيما دل عليه نص من كتاب أو سنة سالمة من المعارض. انتهى كلام محمد الشنقيطي. قال فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين هل يجب التقليد لمذهب معين أم لا؟ فأجاب قائلا نعم يجب التقليد لمذهب معين وجوبا، يجب التقليد لمذهب، قال نعم يجب التقليد لمذهب معين وجوبا لازما، رسول الله. لكن هذا المذهب المعين الذي يجب تقليده مذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، وهو الذي به سعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بعد جلاء هذه الحقائق العلمية يصبح من أوجب الواجبات على طالب أن يثني عمره في جمع نصوص للكتاب والسنة عند تحقيق المسائل العلمية، لأن الحق لا يتعداهما، وهذا الأمر سهل ميسور في هذا الزمان. يقول الشيخ محمد بن الشنقيطي رحمه الله تعالى ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسول الله في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون الأولى لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك من ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين، وأحوال الرجال من رواة الحديث والتمييز بين الصحيح والضعيف، لأن الجميع ضبط وأتقن ودون، فالجميع سهل التناول اليوم. فكل آية هذا في زمانه هو لما عاش في ذلك الزمان ما يتكلمش، معنى تلفون تبحث على مسألة تفتح 70 كتاب قدام. قال رحمه الله تعالى حول الرجال من رواة الحديث وتمييز بين نعم وجميع الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت وعلمت أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف. وآخر نصيحة خلاص من الضعف هذا يقول يعني الشيخ محمد في زمان يقول فيه الميسور وأنا عجز يعني بس واحد يدير محاضرة يدير محاضرة رحمك الله القاعة تاع الصالة تتعب الزوار تفرش بالكتب فيها معجب المصهر وتنبعث الحديث موسم تحمد وتتحفظ بتقرأ بصفحة. هذاك في زمان يقول سهل الميسور، يعني في زمان إن تهاق كمبيوتر غري لكل. قال رحمه الله أبو ماريا وآخر نصيحة أقدمها لك أيها الطالب يجب عليك أن تتجرد للحق ولن يكون لك ذلك إلا بما يلي. أولا تسخير ما أعطاك الله من قوة عقل وحسن إدراك لفهم النصوص الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله بخير يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرها من خلفها حتى يعلم الله. ولما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخص طالب العلم بالدعاء دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعن أبي حنيفة قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هل عندكم شيء ما ليس في كتاب الله ما ليس في القرآن؟ قال مرة ما ليس عند الناس، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطاه رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. ثانيا أن تقرأ الحديث استقلالا لتصل إلى فهم الحديث دون تأثر. ومن الخطأ أن تقرأ شروح الحديث لأنك تجعل الفهم الذي توصل إليه الشارح هو مراد الله ومراد رسوله ثم تستنبط الأحكام اعتمادا على ذلك. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتاب العلم ولكن أنا أرى أن يفسر الآية هو بنفسه أولا، أي يكرر في نفسه أن هذا هو المعنى معنى الآية، ثم بعد ذلك يراجع ما كتبه العلماء فيها، لأن هذا يفيده أن يكون قويا في التفسير غير عالة على غيره. وكلام الله عز وجل منذ بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بلسان عربي مبين، وإن كان يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة لأنهم أدرى الناس بمعانيه ثم إلى كتب المفسرين التابعين، لكن مع ذلك لا أحد يستوعب كلام الله عز وجل فهذا كلامه. فالذي أرى أن طريقة المثلى أن يكرر الإنسان تفسير الآية في نفسه ثم بعد ذلك يراجع كلام المفسرين، فإذا وجده مطابقا فهذا مما يمكنه من تفسير القرآن ويوسره له، وإن وجده مخالفا رجع إلى الصواب ليعيش مع السنة والكتاب. هدية من عندي. لما تأكد علماء الحديث انتهى كلام واحد يقول أبو ماريا لما تأكد علماء الحديث من صحة هذا المنهج القويم وتيقنوا أن السبيل الوحيد الذي يحفظ به الدين ساروا عليه، فتجد المؤلف يبيض فيبرز فقهه ثم يردف ذلك بذكر الحديث الذي استخرج منه الحكمة، فيتسنى للقارئ أن يدرك أصاب أم أخطأ، وهذا من تمام فقههم والمنهج الذي درج عليه المتأخرون في أخذ العلم من المختصرات والكتب المذهبية. فالذي يتربى عليه يأخذ العلم مسلما لا يميز بين الخطأ والصواب وقد من الرب الكريم الغفور الرحيم علينا بمعرفة هذا المنهج القويم. هذا قريبا موافق لهذا الكلام من أعلى جاته. هذه مقدمة عاشوراء يعني. محطة الطبعية. كنا نود تخرج أيام قبل عاشوراء لكن ما تيسر. فالحصة تاع البارح كنا قدمنا للإخوة مرجحات هذا التي ما يعني اعتمدنا عليها في تحديد أن عاشوراء يوم التاسع فقط وليس التاسع أو العاشر. لا هذا الأمر ليك إذا عندكم أشياء أخرى ما شيء لازم علي أنا أطرح شيخ يعني شغل بين وشغل عند العلماء رحمه الله أن الصيام صيام عاشوراء هو سنة فيه صيام التاسع مع العاشر خروجا من موافقة أهل الكتاب، ولكن علمنا من قولكم أنكم ترجحون قول صيام التاسع فقط، فهل تبرزوا لنا هذا القول بما يغطيله من أدلة ويوجه على بعض على غير والله هذا الكلام قرأت من قبل هي المقدمة على هذه الرسالة. فبعد غريبا الأطوار التي مرت بها عاشوراء بكسمة يعني بإيجاز يعني هذا ما هوش نتاع المرجحات. عندنا الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، نقول فقط الأطوار التي مرت بي أنا مع عاشوراء يعني بسبب كيفاش بدأت قضية عاشوراء معي أنا قبل سنتين أو ثلاثة عند قراءتي لحديث عبد الله بن عباس وهو قوله صلى الله عليه وسلم قول عبد الله بن عباس قال حين صام رسول الله عاشوراء قيل له هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال إن عشت إلى قبل أصمنا التاسع أو لأصمنا التاسع. فهذه العبارة وهذا السياق جعلني ابتداء بقراءته لواحد يعني مع نفسي كما قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين ودون النظر إلى أقوال أهل العلم يعني قرأتها من قبل، لكن النص أخذ بمجامعي وساقني إلى أنه ما ذهب إليه أن المخالفة تحصل إما بالتاسع إما بالحادي عشر. فإذا بي أنا أقرأ النص حين صام رسول الله عاشوراء قيل له هذا إشارة إلى ماذا؟ لذاك اليوم هذا إشارة لهذا هذا يوم تعظمه. قلت لو كان صيام الحادي عشر للمخالفة كان بإمكان الرسول يصوم أم لا؟ نعم. إذن ما صام دليل كان في اليوم العاشر قال حين صام في وقت الذي صام قيل له هذا يوم هذا إشارة لليوم هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال لئن أحياني الله لقد لا أصوم العاشر. ثمت خرجت على تاسعنا خرجت عن التقليد والقول بالخلاف بصوم اليوم قبله واليوم بعده، عرفت أن المخالفة لا تحصل إلا مال إلا بالتاسع حسب هذه، خاصة النص الأول الذي كان يصحه الشيخ ناصر، وهذا بعض الأحيان الإنسان في هذا المجال هذا يقلب يخطئ. قال مخافة أن يفوتني عاشوراء، إذن صام مخافة. وأثر ابن عباس لبعض ويرفعه مرفوع قال صوم التاسعة والعاشرة خالف اليهود، وهو أثر لابن عباس وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم موقوف على ابن عباس. إذن هذا تركني أتحين الصيام بالتاسع فقط المخالفة. فالعام الماضي في اليوم الثامن سألوني الطلبة عاشوراء متى، قلت لهم أنا بالنسبة لي أعتمد على حساب التاسع السعودية لأني أعلم أنهم شهريا يثبتون ماذا يؤتي الهلال. إذن على ذاك الأساس نمضي. فإذا بهم نقرأ الحديث، فقلت لهم الآن بان لي من خلال قراءتي لهذا الحديث أن فيها نقلة نوعية من العاشر إلى التاسع وليس فيها مخالفة. كانت هذا بدأت هنا بدأت جيت نبحث الموضوع وطرحت القضية بين الطلبة اللي هم في الحلقة عندي، قلت لهم أنا هذا ما بدأ لي في هذا الآن. فبالنسبة لي بعد في البحث تبيني أن عاشوراء مرت بهذه الأطوار. أولا حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصور عاشوراء ماذا في الجاهلية بدون تحديد بيوم كان يصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان يوم تكسى فيه ماذا الكعبة. ثم بعد هذا في الجاهلية يعني كأنه قبل ما قبل بعثته يصوم معهم. ثم بعد ذلك لما هاجر النبي من مكة المدينة دخل إلى المدينة فوجد اليهود يصومون ذاك اليوم، أمر ما هذا؟ قال هذا يوم نجى الله فيه موسى وجنده وأغرق فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وأرسل الصحابي في القبائل ينادي من كان صائما فليتم صومه ومن كان مفطرا فليصم. وأصبح صيام هذا اليوم ماذا؟ واجبا عند المسلمين. يعني الآن كان لأن الله صامه مولا ماذا؟ شكرا لله. وفي بداية الإسلام الرسول في بداية الإسلام وهجرته كان يحب موافقة ماذا؟ أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيما لم يأتيه في القرآن. ثم مضى على ذلك الأمر. فإذا بها الأطواف مر بعد ذلك لما فرض الله رمضان أصبح عشر ماذا؟ سنة مستحب، من شاء صامه من شاء تركه أصبح سنة. ثم بعد ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومر بطور آخر قيل له إن أهل خيبر، إن أهل خيبر لعلي أذكر الحديث أحسن عندك فائدة يعني علمية. بعد لما قال ابن عباس هذا أن عاشوراء أذن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمر أن يؤذن في الناس، من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل، عن الربيع بن عمر نفس الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. الذي أردت أن أشير إليه أن كلمة عاشوراء في لغة العربي لا تدل على عشر، يعني إحنا في ذهننا أن عاشوراء لأنه عشر وهذا لا، وإنما هو صيام. ولهذا ابن عباس وش قال؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. لو كان عشر العاشر أصبح ماذا؟ تكرار. وعاشوراء في لغة العربي فاعولة ليس لها وزن إلا هذه الكلمة عاشوراء، كانت عاشوراء. وكان يطلقها العرب سابقا على ما يفعلون في الجاهلية، وهو ماذا؟ لما يورد الإبل إلى شرب الماء يوردونها في اليوم الرابع فيسمونه خاموسا، ويوردونها في اليوم التاسع فيسمون ذاك يوم يوم الورد عاشوراء وهو التاسع. يعني ليست فيه دلالة على أن عاشوراء دليل على عشرة، هذا يخطأ من قال عاشوراء دلالة عشرة. لماذا؟ لأنه يصبح فيها خطأ، وهو تكرار هذا من الصحابة. وفي أثر عن ابن عباس أن عاشوراء صام رسول الله عاشوراء يوم التاسع، دليل أن عاشوراء هو اسم لصيام أصبح في السنة. الحديث الآخر وأن معاوية بن أبي سفيان هذا استحبابه، إيه استحباب هذا الصيام. بعدها يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم مشى على هذا النهج، نهج موافقة الكتاب، لما استقرت الشخصية المسلمة وأصبحت الوحي ينزل بقوة أصبح الهدي النبوي ماذا؟ مفارقة أهل الكتاب. ولهذا فعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حارت المرأة فيهم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود مشدد أثنى نعم لما النبي دخل المدينة وعاش مدة ثم بدأت الشخصية المسلمة تتكون قال رحمه الله تشدد أن هذا أن اليهود كانت إذا حارت المرأة فيهم لم يأكلوها ولم يجامعوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. واضح؟ يعني أصبح معلوم من الدين بالضرورة علما عند اليهود أن النبي ما فيه أمر من أمورهم لخاصين إلا وخالفهم فيهم، على خلاف ما كان عليه الأمر ماذا في الأول فقط. لا، لأن الشخصية والإسلام راح نحو الكمال فأصبحت شخصية مسلمة تتكون. نعم غير سمح شراء تأخذونها أيضا. نعم قال فعليه نعم فأنا. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في صيام عاشوراء، يعني تقول الشخصية المسلمة تبرز. فأول مخالفة حصلت للرسول مع اليهود في عاشوراء قال هو فلما بلغ المرة هذا مع اليهود في صيام يوم عاشوراء لما أخرجوه عن كون شكرا لله، فلما بلغه أن أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذون عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي خرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري خالفوهم صوموا أنتم، يعني قال جعلوه يوم ماذا؟ عيد. وكانوا يوسعوا على أنساهم يلبسهم حليهم وشاراتهم، قال خالفوهم في ماذا؟ أن تجعلوه عيدا ولا تلبسوا نساءكم ولا توسعوا على أبنائكم واجعلوه ذلك وصوموا أنتم، خالفوهم أنتم في جعل ذلك اليوم بعدم جعل ذلك اليوم يوم عيد وفي التوسعة على الأهل. وهذا الأمر مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التدرج إلى أن كان في السنة الأخيرة قبل وفاته، وقبل وفاته بعام أخبر الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى جادوا في تعظيم هذا اليوم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، يعني خرج عن ماذا؟ عن شكر لله الأصل الأول، لأن موسى سامه شكر الله، ولا يوم عظيم عندهم. قال فقال رسول الله فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع أو صمنا التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم بن حجاج وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لئن أحياني الله إلى قادم، فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال أبو بكر في روايته يعني يوم عاشوراء، يعني يقصد أن يصوم التاسع أنه عاشوراء. هذه الرواية هذه اللي هي فيها إشكالية، يعني فيها إهام محمل أن يصوم التاسع مع العاشر أو يصوم التاسع ماذا فقط. وجاءت من قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي أخرجها الطحاوي في شرح معاني الإفاضة لئن عشت إلى قابل لأصومن عاشوراء يوم التاسع. قالت فيها إشكالية بهذا العبارة أبو بكر شرحها في رواية مسلم. قال وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء صمنا التاسعة يوم التاسع. قال أبو بكر يعني يوم عاشوراء، الراوي فهم هذا لكن العلماء كان أضربوا عنه السفر. الرواية هذه التي هي في طحاوي صريحة، قال لأصومن عاشوراء يوم التاسع. قال رحمه الله تبارك وتعالى طحاوي يقول هذا لأصومن عاشوراء يوم التاسع إخبار منه على أنه يكون ذلك اليوم يوم عاشوراء. هذا طحاوي مع أنه رجع غير هذا، هذا ظاهر يقولك ظاهر النص ظاهر نص وهذا، وهو ما كان يفتي به حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ينميه إلى محمد صلى الله عليه وسلم عن الحكم بن الأعرج. قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه. قالوا أخبرني ماذا؟ عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه. لكن عاشوراء العاشر يسأل؟ لا يسأل، يعني من لغة العربية عاشوراء ليس العاشر. أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه. قال إذا رأيت هلال المحرم فعد ثم أصبح من التاسع صائما. قال فقلت هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وفي لفظ قلت كذلك كان يصومه محمد يصومه؟ قال نعم كذلك كان يصومه. وفي رواية ابن خزيمة وابن أبي شيبة عن الحكم الأعرج عن ابن عباس في يوم عاشوراء قال هو يوم التاسع في مصنف ابن شيبة وعبد بن حميد وابن خزيمة. قال ابن عباس في الرواية وفي يوم عاشوراء قال هو يوم التاسع موقوفا عنه، يعني شرحا في حديث الحكم الأعرج نفسه إذا ذكرنا. وإسناد الفعل إليه صلى الله عليه وسلم إذا أمر أو أقر أنا قال كذلك كان ثم قال نعم. وإسناد الفعل إليه صلى الله عليه وسلم إذا أمر أو أقر متعارف عليه بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال عروة لابن عباس حتى متى تظل الناس يا ابن عباس؟ قال وما ذاك يا عري؟ قالوا إلى متى أنت تظل في الناس؟ عروة بن الزبير يقول لابن عباس إلى متى تظل الناس يا ابن عباس؟ قال وما ذاك يا عري؟ قال تأمر بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة كانا هما أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به منك. قوله قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عمي حج واس حج ماذا؟ قارنا وما حج متمتعا، لكن لما أمر به أسند الفعل إليه. مع أنه قالت أكذلك صامه؟ قال إن أحياني الله قال نصم. قال نعم كذلك صامه فيما يستقبل. يعني هذا أمر متعارف عليه بين الصحابة رضوان الله تعالى. بس ما واضح الحين وش قلنا؟ وأسند الفعل لرسول الله إذا أمر به أو أقره كان معلوم عند الصحابة ولو لم يفعله. قال وعن سعيد والرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا وما تمتع لكن أمر الصحابة بذلك. وعن سعيد قال خرج عثمان بن عفان رضي الله عنه حاجا حتى إذا كان ببعض الطرق قيل لعلي رضوان الله عليهما أنه قد نهى عن التمتع بالعمرة، أن يعني معاوية قد نهى عثمان بن عفان بالعمرة إلى الحج. فقال علي رضي الله عنه لأصحابه إذا ارتحل فارتحلوا. فأهل علي وأصحابه بعمرة قدام ماذا؟ قدام عثمان بن عفان. بس تعرفوا بعض المسائل الحاكم ايش هم قالوا لكم؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف. اذا قال لك عقيدته اشعريه لازم تكون اشعري، صوفي تكون صوفي، بس يرفع الخلاف يعني يرفع الخلاف. فاذا بعلم بيطبق المالك حكم خاطئ. فماذا قال علي؟ خانم فلبى ثم ارتحل فارتحلوا. فاهل علي واصحابه بعمره فلم يكلمه عثمان قدامه قال لبيك الله لعنة، يعني اعلنها في وجهه لبيك اللهم عمره. فلم يكلمه عثمان رضي الله عنه في ذلك. فقال له علي يا رب حبيبي فقال له علي رضي الله عنه قال له علي رضي الله عنه ألم أخبر عنك نهيت عن التمتع بالعمرة؟ قال فقال بلى. قال فلم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى. ورسول تمتع ولا قرن؟ أنا ما هذا. وعن سالم بن عبد الله أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال. فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد أمر بها. ومما يجدر التنبيه عليه أن عاشوراء، هذا لغويا، أن عاشوراء بعضهم قالوا أن عاشوراء اسم عربي، ومما يجدر أن عاشوراء اسم عربي. قال نشوان بن سعيد بن حمياري اليمني في كتاب شمس العلوم ودواء الكلام العرب من الكلومي قال أبو بكر لا أعرف فاعلا ممدودا إلى إلا عاشوراء. قال بعضهم عاشوراء معرفة لا يجوز إدخال الألف واللام عليها ولا يوصف بها اليوم ولكن يضاف إليها انتهى. وأخطأ في جعله إسلاميا بل أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاب البسي وغيره حيث قال في كتابه إصلاح غلط المحدثين عاشوراء ممدود والعامة تقصره ويقال ليس في كلام فاعل ممدود إلا عاشوراء. هكذا قال بعض البصريين وهو اسم إسلامي لم يعرف في الجاهلية. والذي يبين ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش، يعني هو اسم ماذا؟ عربي، مش فقط إسلامي فقط في الجاهلية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يدل اسم عاشوراء على عدد عشر. لذلك قال ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. وقال الحكم بن أعرج مسنده عبد بن حميد قال قال ابن عباس عاشوراء يوم التاسع، قلت كذلك صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال الضحاك عاشوراء يوم التاسع إلى غير ذلك. وبعد سرد هذه الأدلة وترتيبها وتوجيهها يتضح جليا لكل ذي لب أن صيام يوم عاشوراء يكون اليوم التاسع من محرم فقط. أؤكد ذلك بما يلي هذه المرجحات. يعني أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن يوم التاسع صرح أنه اليوم التاسع فقال لأصومن عاشوراء يوم التاسع. قال لأصومن عاشوراء يوم التاسع، فلا يبقى لحد بعد هذا مجال للشك أو التأويل. ولهذا الوضوح قال الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مع الآثار إخبار منه على أنه يكون ذلك اليوم يوم عاشوراء. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري وقال ابن أبي ذئب مرة في حديثه لأصومن عاشوراء يوم التاسع خلاف قوله لأصومن يوم التاسع، لأن قوله لأصومن عاشوراء يوم التاسع إخبار منه أنه يكون ذلك اليوم يوم عاشوراء. هذا من؟ ابن بطال. قال لك فيه رواية لأصومن عاشوراء لأصومن يوم التاسع والرواية لأصومن عاشوراء يوم العاشر وهي صحيحة. قال هي ماذا؟ إخبار منه أن يكون ذاك اليوم يوم عاشوراء. وقال ابن حجر في الفتح وهذا لأصومن عاشوراء لأصومن يوم التاسع وها في الفتح وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو يوم التاسع. قال القرطبي في المفهم قوله لئن بقيت إلى قائد لأصومن التاسع ظاهره أنه عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشر. هذا شكون؟ القرطبي من المالكية في المفهم، يعني شخص صحيح مسلم. وهذا هو الذي فهمه ابن عباس حتى قال الذي سأله عن يوم عاشوراء إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. وبهذا تمسك من رآه التاسع. وبهذا تمسك رواية عماله، لا رواية هذه لا أصومن ماذا التاسع، يعني رواية الطحاوي لم تصل له، وإلا كان الاستدلال عنده ماذا أقوى، لأن فيه لا أصومن عاشوراء اليوم التاسع، هذه لا أصومن التاسع قال ظاهره في حد ذلك. ثانيا بعد هذه الألفاظ النبوية وبعد هذه الشروح لأهل العلم في بيان هذا الأمر. الأمر الثاني المرجح الثاني: وبه أفتى راوي الحديث عبد الله بن عباس حين سأله الحكم بن الأعرج فقال: أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه. أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه، فهو يسأل عن يوم معين وهو يوم عاشوراء، يعني الدليل على عاشوراء تدل على ماذا؟ تدل على عشر. عن يوم عاشوراء أي يوم يصومه، وما سأل إلا لما وصلت إلى هذا من عندي أنا إلا إلى وصل طريقة مختلفة عن ابن عباس فحدد له اليوم الذي يصام فقال: إذا رأيت المحرم فاعدل، ثم أصبح من التاسع صائما. فأراد الحكم أن يتأكد من ذلك فقال: أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس مجيبا: نعم كذاك كان يصوم، لأنه لو كان صيام بهيئة أخرى لبينها، لو كان صوم يوم قبله يوم بعده لبينها ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لا يجوز أخذ بيان عن وقت الحاجة. ثالثا: بل ألفاظ حديث الحكم الأعرج تؤكد هذا ذلك، قال انتهيت، عودت مرة أخرى تأكيدا، قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه عند زم، فجلست فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء، يسأل عن يوم بعينه، فاستوى قاعدا، من هو؟ ابن عباس. ثم قال: عن أي حاله تسأل؟ عن فرضيته، عن سنيته، عن الفضيلة التي فيه، عن أي حاله تسأل؟ يعني تسأل عاشوراء، اتجاهاتي تسأل عنها كثيرة. هو أقول: عن أي حاله تسأل؟ قلت: عن صيامه أي يوم أصومه. قال هو: وش من تسأل عاشوراء؟ وش أتسأل عليه؟ فضل فضيلة عاشوراء تكفر سنة من قبلها، عن ماذا؟ عن هو واجب ولا سنة؟ غير. قال أنحي، قال حكم بعد: عن صيامه، أي عن صيامه أي يوم أصومه. فأكد سؤاله عن تحديد اليوم بعينه فأجابه: إذا رأيت هلالا محرم فاعدد، فإذا أصبحت من التاسع فأصبح صائما. قلت: كذلك كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يتأكد من رفعه إلى النبي فأجاب قال: نعم. رابعا: يؤكد هذا المعنى الحديث الذي أخرجه عبد بن حميد في مسنده، أي من حديث الحكم الأعرج، من حديث الحكم الأعرج، يعني جاء لفظ مختصرا عن عبد بن حميد، قال ابن عباس لما سأله قال: عاشوراء يوم التاسع. قال بهذه العبارة، قال: عاشوراء يوم التاسع. قال: قلت: كذلك صام محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. خامسا: بل هو ما اشتهر عنه بين التابعين، روى الإمام الطبري في تهذيب الآثار قال: حدثنا خلاد بن أسلم، أنبأنا النضر بن شميل، أنبأنا ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يصوم عاشوراء اليوم العاشر. فأكثروا عليه فقالوا: إن ابن عباس قال هو التاسع، يعني أصبح المذهب السائد عن ابن عباس يوم التاسع. قال: إن ابن عباس قال هو التاسع، فكان يصوم التاسع والعاشرة احتياطا. لكنهم قالوا ابن عباس رأي يقول التاسع، فألزموه بالسلام ماله التاسع قال ابن عباس. وما ورد خلاف ذلك من مرفوع وموقوف فخذ بيانه كما يلي. أما حديث الذي رواه الطبري الطبراني في المعجم الكبير من طريق أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عبد الله بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمنا التاسعة مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء. فهي من أفراد أحمد بن يونس، واضح؟ رواية اللي فيها مخافة أن يفوتني تفرد بمن؟ أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب، ولم يتوقف عند ذلك الحد، بل اضطرب فيها أحمد بن يونس اضطربها فرواها بلفظ: إن عشت إن شاء الله صمت اليوم التاسع مخافة أن يفوته عاشوراء. إيش في هذا؟ تصرف الراوي، قال: يفوتني ويفوته. يفوتني مرفوع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويفوته فهم للراوي، فهم للراوي. إذن هو طرب يفوتني ويفوته، فهذا المخرج هو الوحيد، هذا عاشوراء أخرجه فرواه عن عيسى قال من ساله مخافة أن يفوته يوم عاشوراء أخرجها البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار. ففي الرواية الأولى رفع اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وفي الثانية وقف على ابن عباس فخالف جمعا من الرواة, هذا الحمد بن يوسف خالف جمعا من الرواة الذين اشتركوا في أخذه عن ابن أبي ذئب الذي إن عشت إلى قاب صمت اليوم التاسع صمنا التاسع لأصومن التاسعة, كلهم أتها أمرهم عند هذا الحد هو ذات مخافة أن يفوت اليوم. الأول محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب, هذا في معرفة السنن والآثار يعني خالف أحمد بن يوسف محمد بن إسماعيل وهو من الثقات. ثاني روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب رواه الإمام أحمد وهو مفتوح البيهقي في السنة الكبرى. الثالث وكيع عن ابن أبي ذئب, وكيع رواه عن ابن أبي ذئب الحديث رواه ابن ماجه وأحمد ومسلم. الرابع أبو معاوية وهو محمد بن خازم قال حدثنا ابن أبي ذئب رواه الإمام أحمد. الخامس يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد. يعني هذم كلهم رووا ماذا؟ ما فيش زيادة انتع مخافة أن يفوتني أو يفوت, يعني هذا أصبحت ماذا؟ شاذة شذ بها. وروى مسلم متابعة لهذا الحديث الصحيح, وروى مسلم متابعة لهذا الصحيح فقال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يعني ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس. يعني ما هذا طريق من هو؟ شو طريق هذا؟ مش كنا نقول قبيلة طريق ما مروي عن من الأولى عن ابن أبي ذئب, هذه طريق ما فيهاش ابن أبي ذئب, يعني متابعة لرواية ابن أبي ذئب بتاع الخمسة هذوكم اللي قالوا ما في زيادة يفوتني, هذه الرواية هي متابعة لها مروية من غير طريق, وهي عن ابن عباس كذلك رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع, فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعني تلك الرواية عن أحمد بن يونس فهي رواية ماذا؟ فهو شذ بهذه الزيادة. أحمد بن يونس شذ بهذه الرواية خاصة بعد ما وجدنا احنا يكفينا الخمسة اللي خالفوا, زدنا على ذلك وجدنا أن فيه متابعة لابن أبي ذئب بأن ليس فيها زيادة مخافة أن يفوتني. إذن فالرواية التي مخافة أن يفوتني أو يفوته شاذة ولا تثبت. وما حديث الذي رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله يوم بعده أي يوم عاشوراء فهو منكر كما قال الشيخ ناصر وغيره. وأما الموقوف الأول فعن شعبة بن عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته, فضعيف لضعف شعبة مولى ابن عباس, يعني هذا النص هذا ضعيف لضعف ثاني. الثاني فعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء خالف اليهود وصوم التاسع والعاشرة فصحيح, هذه الرواية صحيحة عنه, لكنه هذه الرواية مخالف بهذا حد الحديث هذا المروي هذا مخالف للمرفوع والموقوف الذي سبق أن ذكرناه. يعني هذا قول ابن عباس مخالف ما أفتى به وهو الشائع بين الناس, ومخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول قال, لكن مخالف للمرفوع والموقوف الذي اشتهر عنه رضي الله عنه. وإذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى, ويقوي المرفوع ما اشتهر من فتواه والفهم الصحيح لمدلول النص, لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أصبح من المعلوم من الدين عندهم مخالفة اليهود وعدم التشبه بهم لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء تيقنوا أن صيام اليوم العاشر خرج عن القصد الذي هذا من عندي خرج عن القصد الذي شرع له وهو شكر الله لما نجى موسى عليه السلام من فرعون وجنده, وعظموا اليوم لذاته فجعلوه عيدا, وعلموا من الهدي النبوي عدم تعظيم المكان والزمان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختصوا يوم ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي, ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم كان يصوم أحدكم, قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يوم تعظمه اليهود, فنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام الذي هو عاشوراء إلى اليوم التاسع حتى تحصل المخالفة, فقال إن عشت قابل لأصومن عاشوراء يوم التاسع, ويبقى القصد الذي شكر الله وهو شكر الله سبحانه عز وجل, ونبقى نحن أولى بموسى منهم. وفي الختام أرجو من الله عز وجل أن أقول قد قدمت ما يكفي ذو قناعتي والله الهادي السبيل ولما وإلى كل خير. هذا تقريبا قضية عاشوراء باختصار وبعد جمع وتجميع. تفضل إذا في شيء آخر يعني تفضل. هو نعم هو كذلك وانت ما حذفت في البداية. فانت ما حذفت في البداية لأنني بينت هذا أنا عن نهج الصحابة في ذلك. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره ينسب إليه ولو لم يفعله. هي نعم لأنه قال لئن أحياني كما حصل. وذكرت ثلاث روايات عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعلي أبي طالب كل منهما أثبتوا أن النبي تمتع ولم يتمتع لأنه أمر بذلك فنسبوا إليه ذلك. فهذا من هدي السلف حتى أزيل هذه الإشكالية. يعني سئل عبد الله بن عمر قالوا إن والدك ينهى عن المتعة في أشهر الحج. قال كذلك صنعها رسول الله. والرسول ماذا حج قارنا؟ ما يمكن أن يكون فهما من أبو فهد بن عباس. كيف فهمك أنت؟ بارك الله فيك هذا زك الله فيك وبارك الله فيك. انتهينا بدون ما تطيل ولا أطيل. قال هذا فهم بن عباس. ليس بالمرفوع. نعم؟ هذا كان ليس بالمرفوع. إيش؟ ينسب ورفعه للنبي رفعه كذلك صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فهم أن النبي لو حياه الله لصام التاسعة. هذا هو معناتها رفعه لأن الراوي تأكد قال له حب كي قال له ابن عباس اختلفت أحوال ابن عباس عنده شده. قال له كيف نصوم عاشوراء يوم عاشوراء؟ قال عن أي حاله تسأل؟ قال عن فضله عن فضله كيف شان؟ قال عن صومه أي يوم أصومه يعني شغل. قالوا أصبح من التاسع صامة. هذاك الحكم الأعرض حب يقول له شوف ذا ابن عباس لا قوارة كثرت عليا والناس كل واحد وش يقول هكذا صام الرسول؟ قالوا نعم كذلك صامه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كذلك قال لئن أحياني الله قادم لا أصومنا. يعني بيّن ابن عباس أن رسول الله يصوم التاسع ما يصوم التاسع والعاشر. وقول الرسول ذكرناه في الطحاوي غير هذا لئن أحياني الله إلى قادم لأصومن عاشوراء يوم التاسع. وهذا ما ذهب إليه بعد ترجيحنا ما ذكره الطحاوي. قال هذا إخبار منه بعد ذكر الرواية في الطحاوي. قال هذا في شرح مشكلة الآثار. قال هذا إخبار منه أن يوم التاسع يكون يوم عاشوراء. ابن بطال قال ثبتت رواية أو روايتان عن النبي عن ابن أبي ذئب. الرواية الأولى لئن أحياني الله إلى قادم صمنا عاشوراء يوم التاسع. والرواية الثانية صمنا التاسعة. قالك ولا أما قوله صمنا عاشوراء يوم التاسع هذا إخبار منه أنه يكون يوم عاشوراء يوم التاسع. ابن حجر العسقلاني في فتحه قال هذا ظاهره أن صمنا عاشوراء لا أصومن التاسعة ظاهره أن عاشوراء هو يوم التاسع. هذا كلهم ذهبوا هذا المذهب مع صراحة قول النبي لم يبقى قائل أن يقول ما قال. أولاً كان نقطة معليش ماهيش مشكلة هو ما حبوك زي تفهم ليه تطمئن لي يطمئن قلبك من جهتهم لا من جهتك. فأنا كنت قدمت أن عاشوراء مرت بأطوار يعني أن الرسول كان يصومه في الجاهلية في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء في الجاهلية وكان يوم في بعض الروايات أخرى في طرق أخرى كان يوم تكسى فيه ماذا؟ كعبة. ثم لما نزل المدينة وجد اليهود ماذا تصومه فسأل ما هذا؟ قال هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه موسى شكرا لله. قال نحن أولى بموسى منهم أن نشكر الله على إنجائه لموسى فصام النبي. ثم بعد ذلك جاءه خبر قال إن أهل خيبر جعلوا هذا اليوم يوم عيد وألبسوا نساءهم شعراتهم وحريهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوهم صوموا أنتم لا تجعلوه ماذا ولا تلبسوا نساءكم توسعوا عليهم صوموا أنتم. ثم مر بالطور الآخر لما الشخصية المسلمة أصبحت متميزة للنبي في أول هجرته كان يحب موافقة الكتاب في ماذا فلم ينزل. فلما استقر الأمر في الشريعة وأصبح الأمر ظاهرا واضحا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح التمييز المسلم على المكافر من كل وجه. هذاك الوقت قالوا له إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى فأصبح يوم معظم لذاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم لكن لو نبقى نصوم معهم ايش يبقى؟ يبقى المشابهة في التعظيم. ولو صمنا يوم قبله لم نخالفهم لأن التعظيم لليوم هم وش يشوفونه؟ وافقناهم فيفرحوا بذلك. ولهذا قال الرسول في حديث آخر: ما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدتنا على أن الله هدانا إلى يوم الجمعة ولم يهتدوا إليها، وعلى القبلة التي هدانا الله ولم يهتدوا إليها، وعن قولنا خلف الإمام آمين. يعني هم عندهم هذا الحسد لحد ذاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هذه الموافقة لا تقع من أي وجه، فنقل الصيام إلى التاسع يبقى شكر الله ويبقى مخالفة في ذلك. الأمر الآخر اللي أنا أشرت للجماعة من قبل أن اسم عاشوراء لا يدل على العاشر في لغة العربي، يعني لا تدل على العاشر، وإنما القرطبي لو خرج عندك القرطبي في بعض مثاله والنووي عندما يذكرون من ذهب المذهب للعاشر يقول: ومن أوجه الترجيح، من أوجه الاعتبار ومن الأدلة، نووي شرح مسلم في المفهم كيف يقول: ومن أوجه الترجيح الذي رجح بها من رأى التاسع هو أن العرب كانت تطلق على عاشوراء وخاموسة على أيام الأيام التي ترد فيها الإبل إلى الشرب، فقال إذا كانت ترد في اليوم الرابع فيسموه خاموسة وخامسة وغمدرمات متى، وعن اليوم التاسع تورد الإبل لتشرب فسموه عاشوراء، يعني أن عاشوراء كانت معروفة عند ماذا؟ عند العرب في ذلك، فسموا اليوم التاسع. هذا ابن القرطبي يقول هذا، يقول أنه كانوا يسمون ذلك ماذا؟ ترجيحا، فمن رجح بلغة العرب أنها يوم التاسع. وكذلك الرواية في حد ذاتها يدل على أن كلمة عاشوراء لا تدل على العاشر بوجه واحد، وإنما هو صيام فوافق. ولهذا قال ابن عباس في الأمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر. وكذلك قال الحكم بعرضه يسأل ابن عباس عن عاشوراء: أي يوم أصومه؟ لو كان عاشوراء تدل على العشرة ما يسأل عن هذا. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عشت وقابلا صمنا عاشوراء يوم التاسع، يدل على أن عاشوراء هي اسم لصيام فقط. كذلك النبي لم يقل غدا. غدا هاي نعم، قلت لك المخالفة لما خالف بالتاسع ما قالش نخالفه بالغدي، وهذا أول ما كانت الأطوار يعني كما أنا أطوار عاشوراء كيف مر بها الشرع، والأطوار نتاع صيامي أنا اليوم عاشوراء، فكان أول نقطة وأول يوم بدأ لي المخالفة لأهل العلم فيها هو قول ابن تيمية وابن قيم الجزية كلاهما أن المخالفة تقع بصيام يوم التاسع والحادي عشر، لأن الحديث قال خالفوه أثر ابن عبد الله بن عباس، فقالوا تقع بالتاسع أو الحادي عشر. فأنا عند قراءتي لنص الحديث قال ابن عباس: حين صام في وقت صيام عاشوراء قيل له: هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال لأن أحيانا له قادم صمنا التاسع، أنا في ذلك الوقت قلت لا تحصل مخالفة إلا بماذا؟ إلا بالتاسع. قلت نصوم التاسع ولا؟ وإذا فاتني التاسع نصوم ماذا؟ العاشر فقط، لأن الحاج عشر لا تحصل به مخالفة، لأن الرسول كان يقول قادر يصوم الحاج عشر أم لا؟ لما كان صام اليوم قال: هذا يوم تعظمه، قال إن أحيانا، يعني كان قادر يصوم الحادي عشر لو كان المقصود مخالفة. إذا وجه المخالفة في النص لا اعتداد به، وهذا كان يجب أن ننبه عليه وما نبهه. قال فيها لأنها منكرة، أين واحد مثلا أقرب حسم الروايات؟ هو هي مرفوعة منكرة نعم، وأما موقوفة عن ابن عباس في حديث الحكم بالأعرف هي في حكم المرفوع، هو صمنا عشر يوم التاسع يكون هذه جد قوها بهذا. يعني الآن من حيث الإسناد، اسمع مني، من حيث الإسناد مرضية وجدت ترجيح بعاشوراء وكذا. ايش مدري وين كلمه عاشوراء يوم التاسع 11 9 ضعيف هذه. هو هذا هو اللي لا انا هي ضعيفه، ونقول لك حتى المتن تاع هذيك يضعفها هنا ماذا؟ لان كان في وسعه ماذا؟ انا صم 11 اي نعم، يعني كان في وسعه لو كان المقصود به، افهمني الان هذا النص هذا، لان احيانا له الى قادم لا اصومن عاشوراء اليوم التاسع، معناتها لو كان المقصود المخالفة وليس النقل النوعية، فمعي مليح هذه الجزئية هذه، لو كان المقصود المخالفة يكون يصوم إما التاسع ولا الحادي عشر، لكن مما يؤكد أن عاشوراء المقصود به التاسع فقط نقله إلى التاسع عدم صيامه للحادي عشر. انتبه ولا أعيد؟ لا المعنى قوي ولا لا؟ المعنى قوي احنا رأينا كلمة من الحديث، الحديث هو اللي يقودنا، مستحيل يجي فيه من عندك ولا من عندي، النص هو الذي يقودنا. يعني حبيت نشير الجزئية هذه وهي قوية، لو كان المخالفة المقصودة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الحادي عشر، إذن كانت المخالفة بماذا؟ بنقلة نوعية من العاشر إلى التاسع، لأنهم عظموا اليوم لذاته. إذا هي على لفظ هذيك حين، حين في اللغة تطلق صح على الوقت الحاضر وتطلق صح. هذا يوم، هذا يوم، هذا يوم لرخصي من تحت، هذا يوم. لم يقل ذاك يوم. آه ذاك اليوم اللي صمت. قال هذا يوم لرنا صيمون هناك وعظيمه اليهود ونصح هذا يوم. أي ما جميل الفضل هذا. جد جد جد. الناس موجود. معلش معلمنا بك أن الألفاظ قلت أنت لفظ الحديث يساعد. دعنا مع لفظ الحديث ودعنا ممكن وممكن نعيش تحت ممكن هذه الافتراضات. حتى اسم الإشارة. وش نقول هذا يقصد قد يشار إلى البعيد ويشار إلى. لا لا لا عندما قال عندما قال. يشار حتى المستقبل. معليش مشكلة، لكن في هذا النص حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء قيل له هذا يوم تعذب. قال إن أحياني له إلى قادم سنة التاسع. يعني دليل على ماذا؟ أنه كان ماذا؟ كان صائما. شيخ القارئ على أنه كان في ذلك اليوم ولا توجد قارينة تصرف اللفظ عن ظاهره. يعني فيه من قال وممن رجحوا بأن عاشوراء التاسع، ممن رجح مش هو يرجح، يقول من الذين رجح. قال هذا صريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع. كون هذا نووي. نعم. نووي يقول مذهب ابن عباس ماذا؟ بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ويتأوله على أنه مأخوذ من اسمع اسمع اسمع اسمع في اللغة كل كل كل اسمع ما كنت مش تقدر تجمع بين هذا ما كما يقول المولى عز وجل وكإشارات ابن القيم الجوزية طويلة جدا، يقول اللعب للجوارح واللهو للقلب. كي تكون تلعب تقدر تخدم شيء ومخك ما حاضر، وأما إذا له القلب هذا فيقول هو من أشهاري ألهاكم التكاثر، معناتها ماذا؟ شغلكم بقلوبكم، ما قالش لعبتم بالتكاثر، قال ألهاكم. ويقول يذكر حديث نبوي عظيم جدا، قال فكان فوضع الغلام على ركبته فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام فكاد يسقط، فوالد الغلام ماذا فعل؟ أخذ الغلام وده لأمه، فلما تفطن الرسول قال أين الغلام؟ قال معنى لها في الشرع فيها دلالة على أنها أكثر من اللعب، معنى وهو القلب يلهو عن الشيء. لأن جاء واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الغلام حطه في حجر كانوا جاءوا ليحنكه فنهى عنه فكاد يسقط فأخذه والده. فقال ابن قيوزية انظروا الإهلاج يكون بالقلب وأما اللعب يكون بالجوارح، ولهذا المرأة صفها رجرة تريكوا خمسة تحت خمسة فوق وهكذا ويتريكوا مع هذا ما زال. نعم مش كثير لا لا في غير هذا جاء موطن خاص لا تعمم لا تعمم الأصل في الأشياء حتى في الصلاة كين بعض الأفعال التي لها هذه معليش نزيد الروح معك إلى بعد ما يكون. الصحابة ماذا كانوا يفعلون في صلاتهم؟ كانوا ينظرون إلى من؟ إلى النبي يرمقون صلاته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينظر قال أميطي عني قرامك فقد شغلني في الصلاة، كانت عينيه تمشي لأن ما يقدرش واحد يحبش في خلاف نظره للسيطة وإلا الأصل لا، والنظر ليس السكون للجوارح أما العينين هم كما حبت. لا يوجد نص صريح صحيح في النظر إلى موطن السجود يا هذا. تعمل كيفين؟ ها؟ تعمل كيفين؟ يفيك تعملك؟ شوف من الأمور الهامة في هذه الحياة اسمع. اسمع مني قلت مرفوع. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى النبي. شو يكفينا الموضوع؟ لا ما يكفينا لأن قال صلوا كما رأيتموني. إياك تخطع يا هذا ما قال صلوا كما رأيتموهم. صلوا كما رأيتموني. ها؟ ذوك أنت؟ إحنا ورانا نتكلم الآن بضبط ولا لا؟ قلنا في مرفوع. يقال فيه ما قيل من قبل قول ابن عباس فيكفينا قول ابن عباس شكون؟ إذا قال إذا قال الصحابي ولا شيء إيه أعطيني أنا راوي روى حديثا وشرحه ونمشي معك عندك فهمت الآن؟ حديث عائشة هذا تحكي عليه أنت؟ أنا الموضوع هذا مريت به بحثا يعني الشيخ ناصر وش يقول؟ قالت عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موطن سجوده فقالت هي كيف بأناس يدخلون الكعبة يرفعون رؤوسهم؟ هي تحكي عليه وهو داخل الكعبة ليس في الصلاة في فتح مكة. قال موضع سجوده كون يمشي ما كانش سجود. قال موضع سجوده يعني الصلاة أن الصلاة. قلت لك حديث عائشة، أنا قلت لك حديث عائشة اللي يعول عليه العمدة جاء في فتح مكة ودخول الكعبة ليس في موطن صلاة. يقول موضع سجوده قارين ما تصرفش هي. شيخ كان كلام عائشة في من دخل الكعبة شيخ في معرض ذمها للذين يرفعون رؤوسهم يدخل الكعبة كانت تذم الذين يرفعون رؤوسهم إذا دخلوا الحرم من الكعبة في غير الصالح في غير أنا مر بي هذا البحث أنا بحسه منيح يعني نقول هكذا فقط من الأمور البديهية كي تركع في شنو ضمن السجود يلا هم ضمن تركع وثم ضمن السجود موطن السجود لازم البخاري تجي فيها كيف يمكن تضيق انا وقفت كل موطق الان انتم اللي ضيقتم انا ارجع على تضييقكم الهدي النبوي في الصلاه ما بينه وقوفه الى موطن السطره كم ثلاثه ادرع هذا ذراع هذا اثنين هذا ثلاث ضف موطن السجودي ما بين موطن السجودي والبيت ما مر شاذن ذراع هاي هنا لا أقل هاي هنا حط يدك هنا إذا أنا ركعت حتى تكون السنة يلزم دير هكذا طلع رأس السجود لازم طلع رأس السجود والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان يصلي قالها أميتي عني كرامتي دليل لو كان النظر اسمعي حتى خلينا الناس يقولوا في السجن بهذا لو كان عدم جواز النظر هذا يقولها أميتي كرامتي وهو ينظر إلى الأرض لو كان الهدي والنظر إلى موطن السجود النبي ماذا فعل؟ خالف يقول أميت عني الكرامة ينظر إلى موطن سجوده فلما كان النظر يجوز تلقائيا هكذا من ثمة إلى إنبجانية لما كان يصلي إنبجانية كانت هنا ولا أين النظر الإنبجانية موطن السجود نظر الإنبجانية قالها خذوها عني لقد شغلتني في الصلاة لأن الإنسان هو في الصلاة ولو ينظر يسائل من ضر الأرض لا يخلو هو راكع ساجد ورأي طمسين التفافين هذا حبيت نقول لك هو قائم يبدو إحنا تكلموا على القيام يبدأ نظر منه من هنا من الأرض إلى أمامه كما كان يفعل الصحابة وينظرون إلى النبي في صلاته لو كان النظر إلى صلاة النبي وتحرك المطر السجود فقد خالفوا ماذا؟ الهدي النبوي لا ينظرون إلى حركات النبي والنبي ماذا فعل؟ صلى بهم فوق المنبر ها ها صلى بهم وهو فوق المنبر هكذا وركع وين هما؟ ينظرون إليه معنتها لي يعلمهم ها هم حياتهم كاملة كيف تعرفوا قراءته في السرية؟ بالنظر ونظر موطن السجود أين؟ أين اللحية؟ يعني إذا حبينا نحدد هذا مشكلة ما ينفي أنه ينسى النظر بالتعلم حاجة لا لا لا لا نظرهم عموما قال الرسول ليأتم به الصف الأول ما معنى يأتم به ينظر إلى حركاته ليأتم به ثم الصف الثاني بالصف الذي يليه يعني الائتمام هذا الحديث هذا لولا نص النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فهم عبد الله بن عمر لقلت أنا من حيث الاستدلال هذا النص من أدرك آخر الصف لم يرفع أدرك الصلاة كجي متأخر يا أخي الهدي النبوي احنا الآن ما عادش نهتم إلى الهدي النبوي راه يقول الله أكبر الروح ونسقه لكن الصحابة كان يرفعوا هكذا الصف الأول يحسن بالصف الثاني والصف الثاني ماشي هذا فكان الصف تمشي هذا يصبح من أدرك ندخل أنا الآن ونعرف الله أكبر والصف الثاني زي ما فعل أدركته لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إدراك الركوع مع الإمام كما قال عبد الله الرحمن من أدرك الإمام ماذا؟ وهذا خلانا نخرج إذا احنا عندنا الآن كي ننظر للنصوص النبوية حديث عائشة جاء في فتح مكة والدخول إلى الحرم وليس في وقت الصلاة عود راجع وهي رواية ضعيفة عنده لفظ الحديث قرأ حديث عن سهل بن عبد الله أن عائشة كانت تقول عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره إذا دخل إلى الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها يعني دخل الكعبة هو ماذا؟ في فتح هاد راسه ليس مقتل كان في صلاة لم يكن في صلاة هذا الرفع إلى السماء هذا مفروغ منه ليس أما اللي ثابت عن النبي هاولي من هنا من جسمه هو الرايح هو الرايح هو الرايح إلى أمامه هذا كل موطن النظر لا يعني أن نقول هذا أما أن نلزم ونقول موطن السجود هذا تحذير وتحذير يحتاج إلى دليل إحنا عندنا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قال أميتي عني نحا الميزانية كانت معاك. لو كان النظر إلى موطن السجود نقول ليش عميطي عني يغض بصره إلى الأرض ولا يقولها عميطي، دليل على أنه لما قالها عميطي هذاك من المجال بعد الطلب، من مجال النظر في الطلب. لو لم يكن من مجال النظر ما كان النبي يقولها عميطي عني شغلني في الطلب. فالسألت الآن وراجع المسألة علميا يعني هذه المسألة بحثناها يعني مطولا وحطوها جماعة حتى في الانترنت. كاش ما واحد رد، ما كاينش واحد جاي شي صحيح رد حطها في الانترنت وبعدها ومع دخلوا وخرجوا في نهايه المطاف حبسوه قالوا له لا لا ومش عارف قالوا في نهايه المطاف ما قالوا والو خلاص ما قالوا والو نروحوا نصلوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله. اسمع كاين نصوص اخرى انه كان في الثلاث ينظر الى رجل جاء من في الجهاد ينتظر فيه حتى ياتي داخل الصلاه كان ينظر الى الشعب الى الشعب بينها.